مسرح للقياس، مجال للقياس. أنا هذه المسألة من هنا يتسع خلاف الفقه. الذين يضيقون بالخلاف ليس هذا عشه، ليس هذا عشهم. الناس ضيق العقل، ضيق الصدر، وتمعض الإنسان من مباحثه مثل هذه الأشياء. لكن الذين يريدون أن يعرفوا الشريعة وعظمتها وأن الاختلاف لا بد من أن يستمر بشرطه وأدبه، بشرطه وأدبه. وحين أراد الشافعي أن يودع الرسالة ويودعنا معها، ترك لنا مسائل في أدب الخلاف وشرط الخلاف، وهي آخر ما سينتهي في الرسالة. إنه علم أننا مع القراءة سيطاروا في ديننا أشياء وفي خواطرنا أمور ينبغي أن لا تبقى مستحضرة، خصوصا من طالب علمين وجدت فيه. أبنى أمثلة أخرى سيدي. نعم قرأ سيدي شيئا. قالوا والدته ردعنا ولا ماشي. قرأ آية قرأ سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم. وصل المعلول بعلته هذا مما يحسن في الوصل، لا تقف على المعلول بعلته، حتى يجعلك أن إرضاعهن حولين كامل ليس واجبا، ليس واجبا. وهذا من الخبر الذي يقتضي الحكم، فهو مورد للنظر للاجتهاد والاقتباس، وخذ منه الأحكام. تابع شيء. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن تابع. لا تكلف شيئا. تابع. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار ضم هذه جيب كلها ابن كثير. لا تضار والدة، هو البصري. نعم نسيت. نعم تضارر، لا تضار والدة بولدها ولا مولود. هذا شيء الوحي هو معه البصري حق وذو جلة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة بولدها ولا مولود. افتح الميم، ما افتح الميم يا سيدي. لا تضار والدة بولدها ولا مولود. افتح الميم، افتح دائما قبل الإسكان، الحركات يجب إتمامها قبل السواكن. مولود نستعين، إن الاختلاس يجيء حركة مع السكون يرد فيها الاختلاس. نستعين مولود. تابع سيدي. لا تضار والدة بولدها ولا مولود. مولود له. تابع. مولود ولا مولود له. أعيد سيدي. افتح افتح سيدي. فين تزويد عندنا؟ تزويد الحرف وتزويد الحركة. تزويد الحرف يا سعد ما كاينش، تزويد الحركة. وكل مفتوح فلن يتم. زيد. وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة. ود انفتاح بانفتاح للفم يتم، والمكسور بالكسر إعلامي. إذ الحروف إن تكون محركة إشراكها في الأصل أصل الحركة. للمخارج للحركات مخارج. تباش. وعلى المولود. تباش. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. تباش. هذه يقول لها تحقيقات، تحقيق المناط. سير الزبا. هذه يقول لكم درس. إن الشافعي كان يسقنون كثير. فهمتي؟ ونحن لا ابن كثير ولا ابن جرير. تباش. لا تكلف نفس إلا وسعها. سير تابع.